موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 4 من جمادى الأولى من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة من زكاة النقدين، وثمة أسئلة أرسلها بعض الإخوة. هذا يقول: في الأجناس التي يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، هل يجوز إخراج الزكاة من بعضها عن البعض؟ الجواب نعم، فإذا أكملت الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة فلك أن تخرج من الذهب أو من الفضة أو من قيمتهما من الأوراق النقدية. هل يجوز ذبح بهيمة الأنعام الواجبة زكاة وتوزيع لحمها على الفقراء أو إخراج قيمتها؟ ما يتعلق بإخراج القيمة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى عند ذكر عروض التجارة وما يتعلق بها من أحكام. أما أن تذبح الشاة ثم توزع على الفقراء، أنت حينئذ ما أخرجت الزكاة التي وجبت عليك. فإذا كان عندك 40 شاة وجبت عليك شاة، فتعطي الفقير تلك الشاة، هو الذي يتصرف بها، إن شاء ذبحها وإن شاء باعها وإن شاء أبقاها عنده للدر والنسل وما شابه ذلك. فإن وكلك في أن تبيعها أو وكلك في أن تذبحها فنعم، أما أن تذبحها أنت من تلقاء نفسك فإنها لا تعد زكاة، ويلزمك حينئذ أن تأتي بشاة أخرى، والله أعلم. يقول هنا: رجل يملك مبلغ 10,000 جنيها، هل يجب عليه الزكاة ولو أبدله بذهب فلم يبلغ النصاب؟ يبدو أنه قد سألني بعد ذلك وأجبته، والجواب أن هذا المبلغ يتفاوت بحسب يعني ما ذكرناه سابقا من النصاب. فإن كان النصاب مثلا 4,000 جنيه نصاب الفضة فيكون هذا قد تجاوز، وإن كان هو يرى مثلا رأي أو يقلد من يرى أن النصاب متعلق بالذهب وكان من قلده في ذلك من أهل العلم فلا حرج عليه حينئذ. هل يجوز تطبيق أحكام الشهيد من عدم التغسيل؟ هل أيضا قد سألني قبل قليل، ويقول نعم، إذا مات من هو على الحد الآن في الجهاد في سبيل الله اشتباكات مع هؤلاء الذين اعتدوا على مقدساتنا وحرماتنا، فنعم، من قتل دون ذلك فهو شهيد ولا شك، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه هو إن شاء الله سيكون شفيعا في أهل بيته، فهو لا يحتاج إلى صلاة الناس عليه، لأنه هو سيكون شفيعا لهم لا أنهم شفعاء له. نأتي الآن إلى درسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض وليس جمع عرض، بل هو عرض بتسكين الراء، وسمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى. فكل ما عرضه الإنسان المسلم بقصد البيع ومضى عليه عام وبلغ نصابا فإنه يلزمه زكاته. إذن عروض التجارة هي ما أعد للبيع بقصد الاسترباح وبقصد الحصول على الأرباح، هذه عروض التجارة. أما إذا تملك الإنسان ذلك المتاع لأجل القنية، والقنية يعني لأجل الاقتناء الذي ينتفع به الإنسان من لبس أو سكن أو ركوب أو نحو ذلك، ولم يعده للبيع، فهذا لا يعد من عروض التجارة. فلو اشترى زيد 1,000 فرس لتكون محلا للبيع لأنه يتاجر في هذه الخيول، فهنا هذه عروة تجارة يلزمه الزكاة إذا توفرت الشروط. أما إذا اشترى هذه الألف الفرس وأرادها للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهنا لم يعرضها للبيع فلا زكاة فيها. وكل شيء يا إخوة يمكن أن يكون عروة تجارة، حتى ما أخذناه سابقا من الذهب، الفضة، بهيمة الأنعام، الحبوب، الثمار إلى آخره، كل شيء يمكن أن يكون عروة تجارة. فإذا صار هناك سببان للزكاة، بأن يكون عند زيد 100 ناقة وأعدها للبيع ومضى عليها سنة، فهل يزكيها زكاة بهيمة ولا زكاة عروض؟ عند الحنابلة زكاة عروض خلافا للشافعية، عند الحنابلة والجمهور زكاة عروض خلافا للشافعية رحم الله الجميع. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنها زكاة عروض، لأن العروض قدر زائد على مجرد كونها سائمة، هذا قدر زائد. ولهذا يتنبه يا إخوة من كان عنده مواش وهو يعرضها أو يعرض أبناءها ونتاجها للبيع، يتنبه أنه حينئذ خرج من زكاة البهيمة إلى زكاة العروض، فلا ينتظر حتى تبلغ نصاب بهيمة، بل هو مطالب بأن يكون نصابها نصاب عروض. وقد تقدم أن المرجح في زكاة الأوراق النقدية أن العبرة بالنصاب الأقل وهو الفضة، فكذلك هنا في العروض العبرة بالنصاب الأقل، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه، لكن الشيء بالشيء يذكر. فالخلاصة أن من لم تتوفر عنده شروط زكاة بهيمة الأنعام ينظر ربما أنها من قبيل العروض. بعضهم يقول أنا عندي 30 شاة فقط، ولكن هذه 30 شاة هو قد عرضها للبيع أو هو يعرضها للبيع في آخر الحول كانت 30، فهل يقول الآن هي دون النصاب فلا زكاة فيها؟ لا، لأنها ليست من قبيل بهيمة الأنعام وإنما من قبيل عروض التجارة. فبعد مرور السنة ينظر في قيمتها تقيم، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر إذا بلغت نصابا. لكن هنا أيضا مسألة مهمة، وهي ما إذا كانت النية للمرة الأولى عروض تجارة، ثم بعد مرور 6 أشهر أو 7 أشهر أو نحو ذلك لم يعرضها للتجارة، يعني قال بل سأبقيها عندي للدر والنسل، فهل ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ تفضل. نعم، إذا ما قصد الفرار من الزكاة فالقول الأول أنه ينقطع لاختلاف النشاط الآن، ومن أهل العلم من يرى أنه لا ينقطع، وهذه المسألة ستأتي بالتفصيل معنا إن شاء الله تعالى، فلا نذكرها الآن بل نذكرها في حينها. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عروض التجارة. أسلفنا أن عروض التجارة تزكى، والدليل على زكاتها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا من الكسب. وكذلك عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فهذه أموال تشمل ما إذا كانت عروض تجارة أو كانت نقدين أو كانت بهيمة أنعام أو ما شابه ذلك. وقد جاءت بعض الأحاديث في السنة تفيد وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كان البعض يعارض في صحتها، من ذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها. إلى الآن هل في دلالة على عروض التجارة؟ لا، ربما يكون المقصود بهيمة الأنعام. ثم قال: وفي البز صدقته. ما المقصود بالبز؟ يعني الثياب، الأقمشة. بيد أن بعض أهل العلم يرى أن هذا خطأ وقع عند المحدثين، وأن الرواية الصحيحة وفي البر صدقته، كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله، واستدرك عليه النووي وقال: بل ما جاء من الزاي المعجمة هو الصحيح، يكون البز يعني الثياب. وهذا لا يمكن أن يحمل إلا على عروض تجارة، لأن الأصل في الثياب والأقمشة أنها لا تزكى إلا إذا عرضت للتجارة. ولئن كان الحديث ضعيفا في زكاة عروض التجارة، إلا أن العلماء مجمعون في الجملة على ذلك. نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع، ونقله القاسم بن سلام أبو عبيد رحمه الله. لكن أيضا هذا الإجماع لا يثبت، لأن هناك مخالفين في زكاة عروض التجارة، والأقرب أنها واجبة خلافا للظاهرية وخلافا لمن نحى نحوهم كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فهو لا يرى وجوب زكاة عروض التجارة، ويستدل بالأصل، يقول الأصل سلامة الإنسان من أخذ أمواله، والأصل براءة ذمته، والأصل أن يده باقية على أمواله، لا نأخذ أمواله إلا بنص صحيح صريح. لكن الصواب والله أعلم هو مذهب الجماهير، وأن تلك الأحاديث يخوف بعضها بعضا. من الأحاديث ما جاء عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتقويم الخيول في نهاية الحول يدل على أنها زكاة عروض تجارة، يدل على أنها زكاة عروض تجارة. وأيضا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، قد جاء عن عمر ذلك، يعني القول بوجوب زكاة عروض التجارة، وأنه كان يأخذها من التجار. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولا يعرف لهؤلاء مخالف لعمر وابنه وابن عباس، لا يعرف لهم مخالف، فيكون قولهم من قبيل الإجماع الذي يحتج به. وما استدل به الظاهرية والشوكاني من أن الأصل براءة الذمة، نقول نعم هذا الأصل ما لم يرد الدليل، وقد ورد، وهي تدخل في عموم الأموال. وفيها معنى النقدين، فإن عروض التجارة أموال نامية، عروض التجارة أموال نامية، ففيها معنى النقدين، إذ النقدان مالان ناميان من أصلهما. فالصواب الذي لا محيد عنه هو وجوب زكاة عروض